تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام النسائي والترمذي وغيرهما بسند جيد عن زر بن حبيش رحمه الله قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فلما رآني قال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال له: إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل عندك عنه شيء؟ قال: نعم، أمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن. فقلت له: هل تذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فقلت له: ويحك، أغضب من صوتك، أولم تنهى عن هذا؟ فقال: والله لا أغضب. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو من صوته: ها أم، أي لبيك. فقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ما مآله وما مصيره؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فلا زال يحدثنا حتى أخبرنا أن الله تبارك وتعالى فتح بابا للتوبة عرضه 70 عاما لا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها. هذا الحديث نمط يبين لك السيرة العملية للسلف. زر بن حبيش أحد التابعين الثقات، حك في صدره شيء ارتاب فيه والتبس عليه، فيمنم وجهه شطر أعلى من الناس، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان السلف، لكن نحن الآن في محنة حقيقية، وسر هذه المحنة أن أكثر الناس لا يشعر بحاجته لأهل العلم، لا في المسألة الجليلة ولا الحقيرة. لا يحس بفقد العالم إلا السالك إلى الله، هو الذي يحس بفقد العالم كالمريض، هو الذي يحس بفقد الطبيب المتخصص. ولو قيل له: ما أمنيتك؟ لقال: أن ينشأ فرع في التخصص في المرض الفلاني. إن قلة العلماء في المجتمع دمار. تخيل فيها طاعون جارف ولا يوجد فيها طبيب. لك أن تتصور عدد القتلى، عدد الموتى، قد يقدروا بمئات الألوف إذا لم يكن هناك أطباء يعالجون. أكثر الناس لا يحس بفقد العالم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا فيما صح عنه قال: يأتي على الناس زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكان. متى كان الموت خير غائب ينتظر؟ من الذي ينتظر الموت؟ أو يكون هو أفضل الغائبين الذي ينتظر؟ إنما يتمنى الموت من يخشى الكفر، هو الذي يتمنى الموت. الإنسان منا إذا مرض لا يرضى بممارس عام ولا بطبيب حديث التخرج ولا برجل عامد السير، بل قد يطلب البرأة في أبعد مناطق الأرض وعند أمهر الأطباء. فما باله إذا عرضت له مسألة في دينه سأل مقيم السعائر في المسجد وهو لا يدري شيئا. أغلب كثير من حالات الطلاق رجل يطلق المرأة وتكون فعلا دائنة بينونة كبرى لا تحل له، ويذهب لقيم سعائر يسأله لماذا رضي بالدون لما سأل عن دينه. ولما أصابه مغص ولا أصابه مرض سأل عن أعلم أهل الأرض. ذر بن حبيب حك في صدره شيء ارتاح في مسألة جزئية ربما لا تخطر على بال الكثيرين في مسألة المسح على الخفين، فخرج من بيته يقصد أعلم الناس وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين وكنت امرأ، أي الذي جعلني آتيك أنك امرؤ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، هذا الرجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. وكما يقال حسن السؤال نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب، إذا خرج السؤال غلطا كان الجواب على نفس درجة السؤال من الغلط. العلاقة بين السؤال والجواب كان علاقة بين الصوت والصدى. فهذا الرجل لأن مصيبته ثقيلة قتل 99 نفس، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على رافض، فقال: إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال: لا. جاهد راهب جاهد، لكن في مشكلة اختلاط الأزياء بحيث يتصور الناس أن كل من أرخى لحيته ولبس جبة وعمامة أنه عالم. اختلاط الأزياء هي المشكلة التي وقع فيها هذا القاتل أول مرة. رجل ورع تقي عابد لكن جاهد، دلوني على أعلم أهل الأرض إلى فلان. فسأله: إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال: لا. العباد ليسوا كأهل العلم، العباد أكثر الناس عرضة للوسواس إذا قيسوا بأهل العلم. لا يستطيع الشيطان أن يوسوس لعالم، لكن يوسوس لعابد جاهل يريد الورع يريد التقوى يريد أن يصل إلى الله، فهو يترك كثيرا من المباحات لأنه ليس عنده علم خشية أن يقع في المحظور. فتصور رجلا راهبا يترك كثيرا من المباحات على سبيل الورع، قال له قائل: إني قتلت 99 نفسا أيطيق سماع الكلام؟ إذا كان بيترك المباحات خشية الوقوف الحرام، فإذا قال له رجل قتلت وتسعين لا يطيق سماع الكلام ويرى النداء في جهنم وبئس المصير. فلذلك بادر وقال ليس لك توبة. فراح ضحية لسان لم يتعلم المداراة الجواب وأفتى فيما ليس له به علم. لا يحل لواحد على ظهر الأرض إلا الرسل أن يقول فلان في الجنة وفلان في النار، لأن الخواتيم محجوبة، خواتيم محجوبة عن الناس. فلا يجوز لأحد أن يقول هذا في النار وهذا في الجنة مهما كان عمله سيئا أو كان حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وهذا حديث وإن كان في ظاهره إشكال لكن الرواية الصحيحة أيضا في هذا الحديث تبين لنا لماذا ختم للرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة بالنار. قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يعني مراد ما قصد وجه الله، عمل الظاهر صحيح لكن الباطن لا، لذلك ختم له بما يناسب عمله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فلا يحل لأحد أن يقول هذا في النار وهذا في الجنة. في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عمله. فراه الجاهل لكن يلبس زي العالم، لذلك ظن الناس أنه عالم فقتله فأتم به المئة، ثم سأل نفس السؤال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه هذه المرة على راهب عالم، هكذا الرواية. فتقييد الوصف للراهب في المرة الثانية بالعلم يدل على أن الراهب في المرة الأولى لم يكن عالما، دلوه على راهب، وفي المرة الثانية دلوه على راهب عالم. فهذا الرجل وفق في السؤال دلوني على أعلم أهل الأرض. فإذا عرضت لك مسألة فارحل واسأل عن أعلم أهل الأرض وارحل إليه، دينك أغلى من بدنك ويستحق أن ترحل إليه، والرحلة إلى العالم لا تضيع عليك أبدا، سوف تتعلم إن لم يكن باللفظ فباللحظ. قال عبد الله بن المبارك كنت إذا شعرت بقسوة في قلبي أتيت الفضيل بن عياض، فإذا نظرت إلى وجهه جدد الحزن لي ومقت نفسي. وقال جعفر بن سليمان الطبعي كنت إذا أتيت محمد بن واسع رأيت وجهه كأنه وجه سجلى، فكان يتعلم من اللحظ. وكان محمد بن سيرين رحمه الله يرسل من يذهب إلى القاسم بن محمد لينظر إلى سمته ودله وهديه. لا تضيع الرحلة عليه، ولا زالت الرحلة في طلب العلم من سنن السلف الأول. تركب ساعة واثنين وثلاثة إلى العالم لن تضيع رحلتك عند ربك حتى وإن ذهبت إليه ولم تجد. فهذه أول الفوائد في هذا الحديث، أنه إذا حاك في صدرك شيء اسأل العالم. ونحن نهيب في هذا المكان بإخواننا التجار ألا يخلو الصفقات من عالم. الأصل في البيوع الحل نعم، ولكن الكفرة هم الذين يمتلكون نواقص الصناعات، ونحن صرنا أمة مستهلكة، فأنت بتذهب كتاجر إلى بلد من بلاد الكفر لتعقد صفقة، هذا الكافر يريد تحقيق أعلى الأرباح ويريد ضمان المبلغ، فيسترق عليك ما يشاء، وقد يكون هذا الاستراق ممنوع في ديننا وحرام، فلا يجوز لك أن تعقد الصفقة معه إلا بعد أن تسأل أحدا من أهل العلم. تعرض عليه الصفقة، أنا سأتاجر أو سأجلب البضاعة الفلانية والشروط المذكورة في العقد كذا وكذا وكذا، هل هناك شرط يخالف ديني؟ إذا قال لا انطلق على بركة الله، وإذا قال لك لا تفعل فلا تفعل، لا تفعل حتى يبارك لك. الإمام البخاري رحمه الله أبوه الناس لا يعرفون، لكن يعرفون البخاري، لا يعرفون إسماعيل بن إبراهيم، وكان إسماعيل بن إبراهيم رجلا تاجرا، لكنه كان لصيقا بأهل العلم، فلما حضرته الوفاة قال لابنه محمد الإمام البخاري: يا بني تركت لك 1000 درهم ما أعلم درهما فيه شبهة. مش حرام؟ لا، تركت لك 1000 درهم ما أعلم درهما فيه شبهة. ليه؟ لأنه وثيق بأهل العلم، أي صفقة يريد أن يعقدها بيسأل أهل العلم، هل هذه في حرام؟ نعم لا يعقدها، فيها شبهة؟ نعم لا يعقدها، مع أنه لم يكن رجلا عالما، إنما كان لصيقا بأهل العلم، واستشارة أهل العلم مجانية لا تكلفك شيئا، لكن هذا يدل على خير ودين فيك. لمن تجمع المال؟ تجمع المال لمن كان يحقد عليك. والله يكون هذه فيها عبرة، بعض الناس يترك لبعض الوارثين الذين كان يبغضهم ويبغضون كفر ماله رغما عنهم، كان معه المال في الدنيا، وهذا الذي سيرثه يحرمه من المال ويمنعه. لو انك انت حسبت الذي اخذه هذا الوارث من مالك لوجدت انك عملت نحو 5 سنين 7 سنين 10 سنين لحساب هذا الرجل، لانه اخذ من التركة ما يوازي هذا العمر. فلمن تعقد كل هذه الصفقات اللي فيها حرام وشبه؟ لمن؟ ليس هناك انسان غال يستحق ان تدخل النار لاجله ابدا، ليس هناك انسان يستحق هذا على الاطلاق ان تدخل النار لاجله، لا. يبقى هذه نصيحة ينبغي على العاقل الذي يعلم أنه سيلقى ربه غدا أن يمتثل لها ويستغفر الله مما مضى. فجر بن حبيب حاك في صدره شيء، كلما حاك في صدرك شيء سل عن أعلم أهل الأرض، هذه واحدة. ثانيا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم معادن العلم، هم الذين عاينوا الوحي غضا طريا، وهم الذين رمقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهموا عنه، لم تلوث ألسنتهم عجمة ولا قلوبهم، فهم معادن العلم. فإذا أردت أن تبحث عن العلم والأدب والخلق والدين ففتش في سير هؤلاء، عليك بمذهب القرن الأول. إذا أردت أن تنجو إحنا في هذا الزمان حرب في المناهج، حرب مناهج، أنت تريد أن تصل إلى الله. وأنا سأضرب لك مثالا لتتبين حجم المحنة التي تعانيها وأنت لا تدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فتخيل أمامك 73 بابا متجاورات، على كل باب رجل يدعو ويقول: أيها الناس هلموا، إن الجنة من هذا الباب. وإياك أن تلج الباب المجاور أو الذي يجاوره، فإنه يوصلك إلى النار، وإنت رجل تريد أن تدخل الجنة وعندك 73 باب مفتوح، وكل باب عليه واحد له لسان وله جدل وينمّث في الكلام. أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. واحد من العلمانيين يعارض حد الرجل، أنا سأبين لك كيف يعرضون الشبه، لكنها لا تطلي على أهل العلم ولا طلبة العلم ولا من اتفق بعالم. يعارض حد الرجل، الرجل للزان المحصن إذا زنى الرجل بعد إحصان، أو المرأة بعد إحصان يعني بعد ما تزوج أو تزوجت، حكم الشرعي أن يرجم بالحجارة حتى يموت، هذا هو الحد. وكان هذا الرجل يتلى في كتاب الله عز وجل ثم رفعت الآية وبقي الحكم، فاعترضوا على هذا الحكم وقالوا: هذه قسوة، كيف يذكر الجلد في كتاب الله وهو أخف، ولا يذكر الرجل وهو أعظم وأثقل؟ الرجل ليس من دين الله. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. ده حيوان أعجم، نهاك أن تذبحه بتكتيل بارد، إنما قال: حد التقوى واذبح وأرح، لأن هذا من الإحسان. فيقولون: فيا عباد الله، أيكون الحيوان أكرم على الله من المسلم؟ يعني المسلم نضربه بالحجارة ممكن يموت بساعة باثنين بثلاث ساعات يتعذب، والحيوان يقول لك أحد الشفرة وريحه؟ من الأولى أن يخفف عنه، ومن الأولى أن احنا نريحه؟ المسلم الموحد بالله ولا البهيم؟ هذا يناقض الرحمة. إذا هذا يدل على أن الرجل ليس من دين الله. لو أني سألت بعض المستمعين: هل عندك رجل؟ وقف ولا يستطيع أن يرد. وبعض الناس قد يستملع مثل هذه الشبهة ويراها دليلا وينكر حد الرجل، لكن بأقل قدر من التأمل يدرك الفرق، وألا تعارض بحمد الله بين الأدلة الصحيحة في دين الله. ما من شيء شرعه الله عز وجل إلا بحكمة. فقل لي أيها المعترض، ما هي الحكمة في تعذيب الحيوان؟ ما هي الحكمة؟ لكنك تذبحه بسكين بارد، إيه الحكمة فيها؟ لا حكمة على الإطلاق سوى تعذيب الحيوان. لكن ما هي الحكمة في تعذيب هذا الزاني؟ قال الله عز وجل في الجلد وفي في هذا الحد: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، مع ان الاصل الستر، من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. واحاديث الستر كثيرة جدا، وفضل الستر على المسلم في احاديث صحيحة كثيرة، فلماذا لم يستر عليه وقد اتى بما يكينه الى يوم القيامة؟ الزنا عار، الزنا وان كان دون الشرك الا ان الشرك لا يعير به، لكن يعير بالزنا. ما عير إبراهيم عليه السلام أن أباه كان كافرا، ولا عير نوح عليه السلام بكفر ابنه وامرأته، ولا نوح عليه السلام بكفر امرأته، ولكن يعير المرء بالزنا وإن كان دون سلك المعار. فهذا الرجل الذي زنى بامرأة لها زوج، يمكن أن تخلط الأمثال، ما هي المرأة متزوجة وزوجها يأتيها، فإذا حملت من رجل غريب ما ارتاد أحد خط في أن هذا الولد ابن الغريب، إنما هو ابن هذا الرجل. فالجريمة فاضحة، ثم الميراث، ثم الزنا، يخلط الأنساب ويخلط الميراث إلى غير المستحقين، ضعفت العقوبة عليه. فإذا رأى الرائي هذا الرجل وهو يعاني الموت ويضرب بالحجارة في رأسه، فإذا عرض له الزنا قال في نفسه: ذاك المنظر لا أنساه، كيف أفعل ذلك ولا أنسى صورة فلان؟ أيوه، يكون هذا رادع أن يرتكب. لكن تعذيب الحيوان الأعجم الذي خلقه الله لك لتأكله، ما هي المصلحة فيه؟ فبعض الناس على هذه الأبواب يعرضون من الشبه ما يخطف قلوب الجهل. يقول تعالى: هذا الباب هو الوحيد الذي يوصل إلى الجنة، والثاني يقول له: لا، هذا كذاب وهذا ضال مضل، أنا على الحق. الثالث يقول بالعكس: أنا من على الحق وهم على ضلال. تخيل ده الدوار الذي يصيبه، وأنت تمشي وتسمع لكل هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، ولهم لسان وعندهم شبه، وأنت ليس عندك شيء من العلم تميز به الباب الوحيد الذي فيه نجاتك. هل شعرت بحجم المحنة التي تعانيها وأنت تريد الجنة وتخاف النار؟ محنة جسيمة. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الفرق تركك سدى ولم يبين لك علامة الباب الوحيد؟ لا والله، ما مات إلا بعدما تم الدين وكملت النعمة، لكنه الاستهانة في طلب الحق هي السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في بيان الحق، بين لنا علامة الباب الوحيد الذي إذا درسته، درست هذه العلامة، لا يشتبه عليك باب من هذه الأبواب، تمضي ولا تستمع لمن يدعو، إنما تنظر إلى العلامة التي تجدها على الباب فتدخل بغير انفراد. كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم. أرجو إنكم تضعوا فوق كلمة اليوم 100 خط. هو ذا المنهج الحق. إذا اختلطت عليك المناهج، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الباب. جاء رجل للإمام النسائي رحمه الله فقال: إن رجلا يتكلم في معاوية رضي الله عنه. فقال النسائي رحمه الله: إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام. الصحابة هم الباب. وكلما بعدت عن هذا الجيل الفريد اختلطت عليك المناهج. ولنمثل تمثيلا واضحا للفرق بين هذا الجيل وبين الأجيال المتعاقبة. ارسم أمامك الآن في خيالك صورة هرم، مثلث حاد الزاوية، نقطة في رأس المثلث، وبعدين هذا ضلع وهذا ضلع. هذا الضلع هو الإسلام بنصوصه من الوحيين قرآنا وسنة، والضلع الثاني هم المسلمون. هذه النقطة التي في رأس المثلث هو القرن الأول، والنقطة ليس فيها أبعاد لا طول ولا عرض. وإذا سلمنا أن في أبعاد طول وعرض فهي في غاية القصر لا تذكر. كلما بعدت عن هذه النقطة ونزلت كلما ازدادت المسافه بين الضلعين، كلما نزل كلما زادت المسافه بين المسلمين وبين نصوص الوحي. طيب انت تريد ان يضيق هذه المسافات، اصعد الى فوق. كلما صعدت الى فوق كلما قلت المسافه، وكلما نزلت كلما بعدت المسافه. ومن اراد البحر استقل السواقية، من اراد الهدى باقصر طريق وايسره فليدرس مذهب القرن الاول. ما عليه اليوم انا واصحابي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذن الصحابه هم الباب. لذلك هناك هجوم كاسح على هذا الدين، لانه اذا قل احترام الصحابه في نفوسنا ضاع الاسلام. هم الذين نقلوا الينا الوحي وطبقوه. الطعن على الصحابه، ابو هريره حافظ الصحابه يطعن عليه في كتب تنشر في دور رسميه مثل دار المعارف، ينشر فيها رجل مارس كتاب اسمه اضواء على السنه المحمديه، وتنشره دار رسميه يطعن على ابي هريره ويصفه بالكذب، وانه كان اذا واحد اعطاه سندوتش يضع له حديث. ثم استمرت الحمله على ابي هريره حتى الساعه، ولم يسلم حتى اشهر الصحابه وازكاهم وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ابي بكر الصديق. ايطعن على مثل عمر؟ اذا بقى رحمه الله على عباده بن الصامت ومحمد بن مسلمه والمغيره بن شعبه ليس لهم جماهير. عمر بن الخطاب له جماهير المسلمين يحبوه ويعلمون سيرته. لما واحد يطعن على عمر بن الخطاب ويصف اللي هو كان يلعب باموال المسلمين وكان رجلا متبعا لهواه، يبقى لما يكفروا المغيره بن شعبه لا طريق للمغيره. كتاب ينشره مارق ايضا يتكلم عن الصحابه وان كل حياتهم كانت جن، يقول لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم اضطر، اسمع الكلام، اضطر ان يسمح للجنب بالمرور في المسجد ان كلهم كانوا على جنبه مستمره الا في وقت الصلاه. من الذي فتح الفتوحات؟ ومن الذي ادب الروم وفارس؟ ومن الذي علم الخلق العلم؟ رجل ينام على بطن امراته 24 ساعه. هو الصحابه كانوا كذلك؟ وينكر الصحابه في مجتمع يثرب يصورهم انهم كانوا جماعه، كلهم كانوا يجرون خلف النساء. ويقول لدرجه ان ابن الخطاب، شوف يقول ابن الخطاب الذي يقول قللوا المهور، وردت عليه امراه لما حب يتزوج ام كلثوم دفع لها 40,000 درهم. ما هو اصل الحكام؟ ده كلامه هو. الحكام طول عمرهم في كل زمان ومكان يقولون شيئا ويفعلون شيئا. ابن الخطاب تحس بالغل والغير وهو بيقول ابن الخطاب، لا رضي الله عنه ولا احزنوه. ابن الخطاب اللي عمال يطعن للمسلمين قللوا المهور، بيدفع 40,000 درهم عشان يتجوز بنت علي بن ابي طالب. وعلي بن ابي طالب يقول له البنت صغيره صغيره، وعقيل يعارض والحسن يعارض، ولكن السلطان وكان عمر معاها العطاء وبيت المال وخافوا يقطع عنهم الرواتب وبتاع، فتحت ضغط المال والسلطان وبتاع، قبل ان يزود عمر ام كلثوم. وليس هذا فقط، بل من شده الشبق والشهوة عند عمر ابن الخطاب. أول ما رحت البيت أنكشف عن ساقها، ما استحملش، ما صبرش حتى عشان تبقى مراته، أنا على طول كشف رجلها. الكلام ده يقال عن عمر في بلد دينها الرسم الإسلام. يريدون أمتنا ثلة من الغلمان بلا رؤوس إذا لم يكن عندنا مثل عمر وأبي بكر وتمام العشرة والعبادلة فلا نسوي شيئا على الدنيا. هذه هي نقطة الضوء الوحيدة في حياتنا. إذا تفاخرنا أمام الأمم كلها ليس عندنا إلا هذا الدين الذي نفاخر الناس به. ومع ذلك فكل بحثه مبني على روايات منكرة. رواية أصابت امرأة وأخطأ عمر منكرة، ليس لها إسناد صحيح، بل رواية كشف عمر بن الخطاب عن ساق أم كلثوم لم تصح أيضا. سلمنا أنها صحت فليس فيها ما يعيب عمر، والقصة كالآتي: قال عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب مقطوع إلا نسبي، وكل سبب مقطوع إلا سببي، فأريد أن يكون لي سبب ونسب مع النبي عليه الصلاة والسلام، إن يتزوج بنت علي بن أبي طالب. إذن الدافع لعمر ما كان سهوة، ده كان أمير المؤمنين، ولم تكن أم كلثوم أجمل النساء، ولو أراد عمر أن يتزوج لوجد كثيرا من النساء المسلمات الأجمل والأحسن، لكنه أراد أن يتزوج لهذه العلة، وهذا هو الظن بعمر. روى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة توحده. أكره نفسي على الجماع، الرجل المثقل بالهموم، النساء آخر حاجة عنده، الرجل الذي يتفتت كبده إذا لقي الله ماذا يقول له في هؤلاء الرعية، إنما يعفي النساء الفارغ الفارغ، إنما المهموم أقل الناس في ذلك. ومع ذلك يقول: إني لو أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من قلبي نسمة توحده. فلو أراد عمر أن يتزوج للشبق والشهوة وهو حلال له لا يعاب به لوجد غير أم كلثوم أجمل وأحسن، لكنه أراد لهذه العلة وهو الظن بعمر. فقال علي بن أبي طالب: إنها صغيرة. فقال له عمر: إني أريد أن يكون لي سبب ونسب. فقال علي رضي الله عنه: سأرسلها إليك فإن أعجبتك فهي امرأتك. يبقى تم العقد أم لا؟ وافق الولي، إذا صارت امرأة له وإن لم تعلم هي، ما يضر، هي ما تعلم. لكن علي رضي الله عنه قال: سأرسلها إليك فإن أعجبتك فهي امرأتك، وهي عبادك بطبيعتها، هي الإعجاب والصلاة تقدم، صارت امرأته إذن. فلما دخلت عليه كشف عن ساقها، أيعيبه ذلك؟ رجل يكشف عن ساق امرأته أيعيبه ذلك؟ لكن أم كلثوم ما كان عندها علم، فقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. ورجعت إلى أبيها فقالت: إنك أرسلتني إلى شيخ سوء فعل كذا وكذا. فبما أجاب عليه؟ قال: أي بنيتي هو زوجك. خلاص، إذا ليس هناك أي ريبة في فعل عمر بإقرار علي بن أبي طالب، أي بنيتي هو زوجك. الكلام ده على قدر صحة الرواية، لكن الرواية منكرة أيضا، هي ما صحت، ولو صحت ما كان فيها شيء يعيب عمر. فإذا فعل على مثل عمر في بهائه ومكانته وعلوه فكيف بالصحابة الباقين؟